قلت مش في مقدمة الصحيح من ذكر أن الوتبقة الطبقة الأولى الطبقة العليا كبار الحفاظ زي الزهري ومالك وشعبة وسفيان ومثل هؤلاء. الطبقة الثانية قوم ثقات، قوم ثقات ولكنهم ليسوا في أعلى المراتب، وهؤلاء الذين يستشهد بهم مسلم ولا يحتج بهم. الطبقة الثالثة الضعفاء، ومسلم يتجنب هؤلاء. مسلم أكد في المقدمة بتاعت صحيح، ومع ذلك سمى كتابه إيه؟ صحيح، رغم أن كتابه مشتمل على أعلى مراتب الثقات والثقات الذين هم دونهم، ومع ذلك سمى كتابه إيه؟ صحيح. طيب أبو داود قال ذكرت الصحيح وما يقارب، صح؟ طب لماذا لم نقل إن هذا الذي قال فيه صالح صحيح؟ نسمي صحيح زي ما مسلم سمى كل ذلك صحيحا، نحن أيضا نسمي كل ذلك صحيحا، مش كده ولا إيه؟ فاعترض ابن زيد الناس على سيدنا الإمام ابن الصلاح بهذا الاعتراض، وقال إذا قوله صالح يمكن لك أن تقول فيه صحيح، كما قال مسلم فيما في الأحاديث التي هي عنده في مرتبة ثانية سماها أحاديث صحة، فهم الكلام دوت؟ فقال لك فردوا عليه، ردوا على ابن زيد الناس، قالوا له إيه؟ لا نعم، ليه؟ لأن مسلم قال كتابي اسمه صحيح، أنا سميت كتابي صحيح، فليس لنا أن نقول في كتابي غير الذي أراده صاحبه، هو قال إن هذه الحديث عندي صحيحة، هل أبو داود قال كل هذه الحديث عندي صحيحة؟ لم يقل، فكيف تلزم أبا داود بمذهب مسلم ومسلم اختار لكتابه الصحة وأبو داود لم يختار لكتابه الصحة، بل جعل كتابه منه صحيح ومنه بل الصحيح، فهم هذا الكلام؟ هذا هو ايه الحوار اللي بيدور في الابيات ديت. والبغوي الامام البغوي، الامام البغوي له كتاب اسمه مصابيح السنه. الامام البغوي في نقرا ابياته، والبغوي اتقسم المصابيح الى الصحاح والحسان جانحا، ان الحسان ما رواه في السنن رد عليه بها غير الحاسب. الإمام البغوي عمل كتاب مصابيح السنة، كل باب من أبواب الكتاب دوت يقسم فيه الأحاديث إلى قسمين، صحيح صحاح وحسان، فاهمين يا شباب؟ صحاح وحسان. فالصحاح ما خرج البخاري ومسلم، كل حديث في كتابه عند البخاري ومسلم يجعله في قسم الصحيح. الحسان ما خرجه أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. جميل هذا الكلام؟ إذا كل حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وليس في الصحيحين يجعله في قسم الحسان، بينما ما كان في الصحيحين يجعله في قسم الصحاح. فاعترض الإمام ابن الصلاح على الإمام البغوي، قال له لا، هذا لا يلزم، لأن قد يكون في السنن أحاديث صحيحة، بل قد يكون فيها أيضا أحاديث ضعيفة، فلماذا حكمت على كل ما في السنن بأنه حسن؟ فإن هذا الكلام، وهذا اصطلاح يختلف يخالف ما عليه المحدثون، فالمحدثون يعتقدون أن السنن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، مفهوم هذا الكلام؟ فالإمام التبريزي رد على ابن الصلاح قال لا، الإمام البغوي بين، هو قسم الصحيح، القسم الأول جعله للصحيح الذي في الصحيحين، والقسم الثاني جعله للحسان الذي في الكتب الثلاثة في السنة. جميل، لكنه إذا كان في كتب السنة في القسم الحسان حديث ضعيف يبين أنه ضعيف، أو حديث غريب يبين أنه غريب، إذن هو الذي يسقط، كأنه جعل ذلك حكما تغليبيا، يعني جعل الصحيح في ما كان في الصحيحين وما كان في الحسن جعله في السنن باعتبار أن أغلب ما في السنن إيه؟ حسن، أغلب ما في السنن حسن، فإن كان حديث في السنن وليس بحسن بين أنه ليس إيه؟ بحسن، إذن هو لم يترك الأمر بدون بيان، ووافق الحافظ بن حجر التبريزي في هذا الكلام. جميل؟ فهمنا؟ طيب، كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي نقوى قاله ابن منده. يعني الإمام داود شرط في كتابه أن يخلي أصح ما عنده أقوى ما عنده، وهذا عنده أقوى من رأي الرجال. وهو طبعا في البيت الإمام أحمد، وأحمد الإمام أحمد قال الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. يعني لو عندنا حديث فيه ضعف لكن ليس موضوعا ولا مكذوبا، فيه ضعف خفيف إرسال، ضعف حفظ بعض الرواة، وليس عندنا في الباب غير هذا الحديث، هذه المسألة ليس فيها إلا هذا الحديث. نأخذ به أم نأخذ بآراء الرجال التي لا توافق الأحاديث؟ أيهما أفضل؟ الضعيف الذي فيه ضعف خفيف ما دام أنه لا يخالف الأصول وليس شاذا ولا موضوعا ولا منكرا هو أفضل من رأي الإيه؟ الرجال. وده منهج الإمام أحمد وأخذه عنه تلميذه الإمام أبو داود عليه رحمة الله. والنسائي، النسائي اللي هو مين؟ النسائي يقال له النسائي والنسائي والنسوي، كل ده صح. ها؟ نسبة إلى نسا، نسبة إلى اسم بلد اسمها نسا. بعض الناس فاهمين هو جاي من النساء، يعني هو كان بيحب النساء. هو اتجوز أربعة رحمه الله، كان جمع بين أربعة، وكان كل يوم يجيبوا له ديك رومي كده كبير ياكله رحمه الله. يعني كانوا رجاله، يعني ما بيحب ايه؟ بيحب الحديث، ها، وبيحب التحديث برضه. لكن هو طبعا منسوب الى نسا، وده اسم بلد ماشي. اللي عايز يتجوز يروح نسا. هنا ايه؟ والنسا يخرج من لم يجمع عليه تركا، مذهب متسع. يعني النسائي نسب إليه أنه يخرج في كتابه السنن لكل راوي لم يجمع العلماء على ترك حديث. طب إن اختلف يخرج له، أما إن أجمعه فلا يخرج له. ومعنى الترك يعني أن يترك حديثا كلية لا يقبل لا في الشواهد ولا في الاعتبارات ولا أي حاجة، يعني ضعفه شديد، مفهوم؟ وهذا المذهب الذي نسب الإمام بخاري مذهب متسع، يعني معنى ذلك أن كل راوي وصف بنوع من الضعف ما دام لم يجمع على ضعفه وتركه فتجد له رواية في كتاب الإيه؟ النساء. ولكن هذا الكلام منتقد، هذا الكلام إيه؟ منتقد. بل قال الإمام القدني عكس ذلك، عكس ذلك، فقال إن لأبي داوود، إن لأبي عبد الرحمن يعني النسائي في ابن الجاني مذهب أشد من مذهب البخاري ومسلم. واضح؟ والواقع أن هناك رواة يمكن أن لو كان مذهبه متسع أن يخرج لهم، يعني عبد الله بن لهيعة لم يجمع العلماء على فرق، بل أخرج له أبو داود وأخرج له الترمذي وأخرج له ابن ماجه، يعني لم يترك كلية ولم يجمع على تركه، ومع ذلك النسائي لم يخرج له شيء. لماذا لم يخرج؟ لماذا هو إنما يخرج أمر ونهي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ماشي؟ قال لك على الصحيح إشارة إلى السنة في المسألة، بعض أهل العلم يخالف في هذا، لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك من الإيه؟ من المرفوع، وهو قول الأكثر، قول أكثر أهل الإيه؟ العلم. طيب أيضا من المرفوع حكما عبارة أخرى تستعمل، قال إيه؟ وقولوه كنا النار إن كان مع عصر النبي إنقابي لما رفع. أنا عارف أنت مشاكح، أنا أحب الانشكاحات، مبسوط يعني سعيد. يعني قول الصحابي كنا نرى كذا وكذا، كنا نرى، كنا نفعل كذا وكذا، ها؟ هل هذا مع حكم المرفوع؟ فقال لك إيه؟ إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، يعني أن الصحابي إذا كان في زمان النبي، يعني قال في زمان النبي كنا نرى كذا أو نفعل كذا، فلا شك أنه إيه؟ مفهوم. مفهوم هذا الكلام؟ لأن الزمان زمان تشريع، فإذا فعلوا أو قالوا ها أو رأوا رأيا، فإن كان حقا فسيقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان باطلا سينكره أو ينزل وحي إيه؟ بالنهي عن ذلك، زي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نفعله، كنا نعزل يعني يعزل الرجل عن امرأته والقرآن ينزل، يعني لو كان هناك نهي عن العزل لنزل الوحي بالنهي عن ذلك. مفهوم؟ طيب. وقيل لا، هناك من أهل العلم قال لا، طبعا هو حكى الأول قول الجمهور ثم حكى إيه؟ الأقوال الأخرى. وقيل لا، لا يحكم بإيه؟ برفعه أو لا فلا. قال لا لا لا، وعمال يقول لا لا إيه؟ كذاك له وللخطيب، قلت لكن جعله مرفوعا للحكيم والرزي وابن الخطيب وهو قوي. ايه معنى الكلام ده يا جدعان؟ عايزين نحل الالغاز دي. قال لك وقيل لا، يعني بعض اهل العلم قال لا يختم بايه؟ برفع. جميل؟ طيب. او لا فلا، يعني ايه؟ يعني بعض اهل العلم قال لا، ان كان في زمان النبي قال هذا القول فيحكم برفعه، اما ان قاله في غير زمان النبي فلا يحكم ايه؟ برفعه. اذا قوله او لا فلا، يعني او لا في عصره فلا حكم الرفع له. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الذي ايه؟ يقصده. كذاك له اللي هو مين؟ ابن الصلاح. وللخطيب، يعني الخطيب وابن الصلاح رأي انه اذا لم يصرح بان ذلك كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وانما قال كنا نرى وسكت من غير ان يضيف ذلك الى زمان النبي، فليس له حكم الرفع. اما اذا قال كنا نرى في زمان النبي فله حكم الايه؟ الرفع. هذا ايه القول الذي اشار اليه بقوله او لا فلا. قلت لكن جعل مرفوعا، يعني ان ذلك له حكم الرفع، الحاكم، الإمام الحاكم النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث، والرازي ابن الخطيب، دول الإمام إيه؟ الرازي، وهو القوي، هو الأصح، وهو إيه؟ الأقوى حجة. ليه؟ لأن الصحابي إذا قال كنا نفعل، إنما يقول ذلك في سياق الإيه؟ الاستدلال والاحتجاج، ولا يستصور من الصحابي أن يحتج بما بشيء لا يعرف أن ذلك كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حديث كان باب المصطفى يقرأ بالأنصار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويت. في حديث اختلف فيه العلماء هل هو مرفوع أو موقوف، وهو قول المغيرة بن شعبة، وفي رواية عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بابه بالأنصار، يعني كان الصحابة عندما يستأذنون على رسول الله يقرعون بابه بالإيه؟ بالأنصار. طب دوت موقوف ولا مرفوع؟ من العلماء من قال موقوف، ومن العلماء من قال مرفوع، والواقع ما فيش خلاف. فهو موقوف من حيث أن الفعل صدر عن مين؟ الصحابة. وهو مرفوع لأن النبي علم ذلك منهم ولم ينكر عليهم فصار مرفوع. إذا نفهم من الحديث أن قرع الأبواب بالأظافر جائز لإقرار النبي ذلك لأصحابه حيث قرعوا بابه بالأظافر. يبقى من قال إنه موقوف نظر إلى الفاعل وهو الصحابة، ومن قال إنه مرفوع نظر إلى إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعله الصحابي فلم ينكر ذلك عليه. فهمنا يا جماعة؟ حد فهم حاجة؟ وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. لما يجي الصحابي يقول قوله تعالى كذا معناه كذا وكذا، ده مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع ولا موقوف؟ العلماء اختلف، لكن القول الفصل التفصيل. ننظر إلى التفسير. إن كان الصحابي فسر الآية بمقتضى ما عنده من العلم والفقه واللغة ونحو ذلك فهذا موقوف. زي مثلا إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اللغة يطلق فيها القرء بمعنى الحل وبمعنى الطهر، فاللفظ يحتمل المعنيين. جميل هذا الكلام. فمن الصحابة من فسر القرء في الآية بالطهر، ومن الصحابة من فسر القرء في الآية بالحل. فده بحسب اجتهاد كل واحد وما يعرف من اللغة العربية. جميل هذا الكلام. فده موقوف لا يعامل معاملة إيه؟ المفهوم. مفهوم. لكن إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان كذا في ساعة كذا في المناسبة الفلانية، فهنا يحكي سبب نزول الآية، والآية على من نزلت؟ على رسول الله. فإنما يقول هذه الآية نزلت في كذا، فكما أن كما لو أنه يحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع من هذه الآية. فالمرفوع من تفسير الصحابي هو ما كان له تعلق بأسباب النزول، وليس مجرد تفسير بمقتضى الأصول والمعرفة باللغة. فهمت؟ وقوله يرفعه يبلغ به روايته ينميه رفع. فانتبه لما يجي التابعي يقول عن أبي هريرة رفع ويأتي بكلام ولا يذكر أبو هريرة يرمي عن من؟ لما قال رفعه، طب أبو هريرة رفع يعني إيه رفعه؟ إحنا قلنا المرفوع هو إيه؟ ما أضيف إلى الرسول. فحينما يقول يأتي مثلا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفع كذا وكذا وكذا، ويأتي بالكلام معناه هو عن أبي هريرة عن رسول الله، أي رفعه إلى رسول الله. فقوله رفع من الألفاظ التي تدل على أن الحديث من الحديث المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيت على هذا قوله بإيه؟ يبلغ به عن أبي هريرة، يبلغ به أي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة رواية، أو ينميه أو ينميه، كل ذلك ألفاظ تدل على كونه مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية. جميل. وإن يقل عن تابع فمسلم. طب لو جه بقى التابع التابعي قال عن التابع رفع، يعني يقول إيه؟ عن الحسن البصري رفعه فيذكر كلاما، ده مرفوع ولا مش مرفوع؟ مرفوع. لكن من الذي رفعه؟ الصحابي ام تابعي؟ مرفوع. التابعي ايه؟ مرسل. يبقى يعامل على انه مرسل وان كان مرفوع، يعامل انه مرفوع لكنه ايه؟ غير متصف فهو مرسل. مفهوم؟ قلت من السنه عنه نقل تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه للغزالي. يعني قول الصحابي من السنة، قول التابعي من السنة. احنا قلنا من السنة من الصحابي له حكم الرفع، صح؟ هنا بنتكلم بقى إذا قال التابعي من السنة وليس الصحابي. خلاص اتفقنا على أن القول الذي عليه جمهور أهل العلم أن قول الصحابي من السنة إنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء التابعي فقال من السنة كذا وكذا، ده مرفوع ولا لا؟ قال لك إيه؟ قلت من السنة عنه نقل تصحيح وقفه. ليه؟ لأن لفظ السنة يختلف معناه من زمان إلى زمان. جميل هذا الكلام. فالصحابي عندما يقول من السنة فهو لا يعرف في زمانه السنة إلا سنة رسول الله، فإذا قال من السنة فلا يعني إلا سنة النبي. لكن التابعي بعد أن وصل الزمان تأخر الزمان ووصل إلى عهد التابعين صارت السنة معناها أوسع، تطلق على ما كان عن رسول الله وما كان عن إيه؟ الخلفاء الراشدين. تقول سنة العمرين، سنة أبي بكر الصديق، سنة عمر بن الخطاب، مش كده ولا إيه؟ سنة الصحابة. فصار لفظ السنة يطلق على إيه؟ على سنة النبي وعلى غير سنة النبي. زي النهاردة نطلق لفظ السنة على ما هو أوسع من ذلك، يعني أصبح لفظ السنة يطلق على إيه؟ المستحب والمندوب، مش كده ولا إيه؟ صار لها معاني. إذن اللفظ قد يختلف معناه من زمان إلى زمان، فيعامل في كل زمان بالمعنى الذي عرف بهذا الزمان. فإذا قرأ الصحابي السنة فلا يعني إلا سنة رسول الله، أما التابعين فقد يعني سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعني سنة بعض الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا إذا قال التابعين من السنة فالمتيقن وقف، لا نجزم برفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا احتمل اللفظ معنيين فيحمل على أقل المعنيين معنى. فهذا الكلام زي ما قلنا إيه، إذا قال بدون صالح فالصالح يطلق على الصحيح والحسن، فنحمله على الحسن ولا على الصحيح؟ على الحسن، إلا أن يأتي دليل يدل على أنه يقصد الصحيح. كذلك هنا لفظ السنة في حق التابعين يطلق على الصحيح وعلى يطلق على المرفوع وعلى الموقوف، فالمتيقن أنه موقوف ولا نرفعه إلا إذا دل الدليل على أنه يقصد الرفع. قلت من السنة عنه نقل تصحيح وقف وذو احتمال نحن أمرنا منه كذلك، يعني إذا جاء التابعي فقال التابعي إذا قال أمرنا التي احتمل لذلك الغزالي لم يجزم بقول هل هو مرفوع يعني الآمر هو رسول الله أم موقوف يعني الآمر الخلفاء أو بعض الصحابة، واضح؟ لكن الجمهور أو والذي صححه النووي وغيره أن ذلك أيضا داخل في الإيه في الموقوف. قال وما أتى عن صاحبه بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع، حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. يعني إيه؟ لما يجي الصحابي يخبر عن أمر غيبي لا يمكن له أن يطلع عليه باجتهاده، كما إذا وصف الجنة أو النار أو ذكر بعض الفتن والملاحم أو بعض الأمور السابقة في الأمم السابقة، هل الصحابي أن يطلع على ذلك بمحض اجتهاده؟ يعني الصحابي قال من قال كذا وكذا بدا الله له بيتا في الجنة، هل يمكن للصحابي أن يقول هذا بمحض اجتهاده؟ الأمور غيبية لا يطلع عليها إلا من علمه الله الغيب، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. فإذا جاء الصحابة وأخبر بشيء غيبي لا يمكن له أن يطلع عليه بالاجتهاد حملنا ذلك على أنه مرفوع، ونقول إيه الصحابي إنما قال ذلك بناء على ما يعرفه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، كما قال ابن مسعود من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر، هل ابن مسعود أن يقول هذا بمحض اجتهاده؟ لا، إذا ما قال ذلك إلا بناء على ما يعرفه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فخطيب روى به الرفع وزعليب. يجي مثلا محمد هنا هو محمد بن سيرين التابعي المعروف، يقول عن أبي هريرة قال ويذكر حديثا عن أبي هريرة إيه؟ قال يكرر كلمة إيه؟ قال يعني إيه؟ من يذكر مين الآن؟ من الذي قال يا جماعة؟ عن أبي هريرة قال فالعلماء قالوا إيه؟ محمد بن سيرين يقصد عن أبي هريرة قال أي قال أبو هريرة قال أي قال النبي. كانت بعض الرواة لكثرة ما يأتي الإسناد يختصرونها، عن أبي هريرة قال أي قال أبو هريرة قال رسول الله. إذا قال الأولى الضمير فيها عائد على من؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا، قال الأولى على أبي هريرة، قال الثانية عائد على رسول الله، إذا هذا مرفوع. إذا هذا إيه؟ قال كرر قال ماشي؟ بعد فهذا أيضا له حكم الرفع، يعني حتى وإن لم يسمى النبي صراحة في الحديث لكننا نعرف من اصطلاح محمد بن سيرين أنه إذا قال عن أبي هريرة قال فيقصد بقوله قال يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالضمير الثاني. جميل؟ قال فالخطيب روى به الرفع ودعا به. الخطيب قال إيه؟ الخطيب قال نحمل ذلك على الرفع إذا كان من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أما إذا رواه غير بن سيرين أو عن أبي هريرة أو عن غير أبي هريرة فلا نحكم بالرفع. لابد أن يكون الذي يقول ذلك أبو رأي مرويا عن أبي رأي من رواية محمد بن سيرين عنه ومن رواية البصريين عن ابن سيرين، مع أنه ذكر الخطيب البغدادي روايات تدل على أن هذا اصطلاح معروف وليس مختصا به ابن سيرين. فتعجب الحافظ بن حجر كيف قيد ذلك بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة بينما الروايات التي ساقها تدل على أن ذلك مطلق وليس مقيدا برواية ابن سيرين عن أبي هريرة. مفهوم؟ نقف عند هذا الحد بلاغه، وربنا يسهل بقى بكره نكمل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. سامح حاجه يا شباب، الحمد لله نستكمل القراءه في يافيه الامام العراقي والتعليق عليها باذن الله تعالى. وصلنا الى باب المرسل. قال رحمه الله: مرفوع تابع على المشهور مرساله لم قيده بالكبير، أوسط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمال. هذان البيتان يتناول فيهما المؤلف رحمة الله عليه تعريف المرسل، يعني ما يتعلق بالجانب الاصطلاحي، ما معنى مرسل وعلى أي شيء يطلق. فقال القول المشهور هو مرفوع تابعي، يعني ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بالأمس قلنا مدام مرسل إذن هو مرفوع، لأن الرفع صفة من صفات الإرسال، لكنه من تابعي وليس من صحابي. لو أنه مرفوع صحابي يكون متصلا، بينما هذا مرفوع تابعي، والتابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو غير متصل. فإذا كان الرفع على هذا النحو من قبل تابعي فهو يسمى مرسلا، والمرسل نوع من أنواع السقط في الإسناد، يعني الإسناد الذي لم يتصل. قال على المشهور إشارة إلى الخلاف في ذلك، وسيذكر أقوالا أخرى. قال: أو قيده بالكبير. التابعون طبقات، كما أن الصحابة طبقات، هناك كبار الصحابة وهناك صغار الصحابة وهناك أواسط الصحابة، كذلك التابعون هناك كبار التابعين وهناك صغار التابعين، وهناك من هم وسط بين ذلك. كبار التابعين زي سعيد بن المسيب، زي قيس بن أبي حازم، وأمثال هؤلاء من كبار التابعين. صغار التابعين مثل الإمام الزهري، قتادة ابن دعامة السدوسي. أواسط التابعين مثل الحسن البصري وأمثاله. فيقول أن هناك قول بأن المرسل ليس ما يرميه كل تابعي، بل ما يرميه التابعي الكبير فقط، أو قيده بالكبير. إذن هنا يحكي قولا قيل في تعريف المرسل، وهو أنه ما رفعه التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أي تابعي. وهنا في تداخل بين مسألتين، كما بين الحافظ بن حجر العسقلاني عليه رحمه الله. لا شك أن هناك من قيد بالكبير، ولكن قيده في سياق ماذا؟ قيده في سياق إطلاق المرسل، أم قيده في سياق الاحتجاج بالمرسل؟ الوارد بالتقييد بالكبير عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنه قيد التابعي أن يكون كبيرا إذا أردنا أن نحتج بالمرسل. أما من حيث الإطلاق فكل ما رواه التابعي كبيرا كان أو صغيرا يسمى مرسلا، حتى عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، حتى إنه قال في كتاب الرسالة: ومن نظر في العلم بخبرة وقيل في غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. خلي بالك العبارة دي نأخذ منها فائدتين. الفائدة الأولى أن مرسل زغار الترعيم يسمى مرسلا. مرسل كل من دون كبار التابعين، إذا سماه مرسل أم لا؟ سماه مرسل. إذا من حيث التسمية يسمى مرسلا ما رواه التابعي الكبير والتابعي الصغير. لكن نأخذ الفائدة الثانية، هو أن المرسل الذي يصلح للاحتجاج بالشرائط التي تنضم إليك كما سيأتي، إنما هو مرسل كبار التابعين فقط. فهناك أي شقان في المسألة من حيث التسمية، المرسل يطلق على كل ما أرسله التابعي صغيرا كان أو كبيرا. من حيث الاحتجاج يفرق بين ما أرسله التابعي الكبير وما أرسله التابعي الصغير. فهمنا؟ يبقى هنا القول دوت وضعه هنا فيه نص، لأن هنا يذكر أقوال العلماء في تعريف المرسل وليس في الاحتجاج بالمرسل. الاحتجاج سيأتي بعد في الأبيات التي تلي هذه. وإنما الشافعي رحمه الله اشترط كبر التابعي في سياق الاحتجاج وليس في سياق التسمية. جميل هذا الكلام. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى، قال: ولم أجد من قيد التابعية بالكبير في تعريف المرسل. قال: وعبارة الشافعي إنما هي في سياق الاحتجاج وليس في سياق التسمية. نفرق الآن. إذن لما يجي الإمام الزهر وهو من صغار التابعين يقول قال رسول الله، هذا مرسل أم ليس مرسلا؟ مرسل. هذا مرسل نسميه مرسل. لكن هل هو في القوة كمرسل سعيد بن المسيب؟ لا. لأسباب سنعرفها إن شاء الله. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى من حيث التسمية يصح والتسمية وذلك كله، ولكن نفرق بين مرسل الكبار ومرسل الصغار من حيث الاحتجاج. قال: أحيانا يطلق على معنى خاص وأحيانا يطلق على معنى عام. هو نفس اللفظ. ايه هو بقى القول الثالث او سقط راوي منهم، اللي هو ان المرسل ما سقط من اسناده راوي مهما كان هذا الراوي في اي مكان في الاسناد، نسب هذا القول الى غير المحدثين، فقيل انه تعريف الفقهاء. والواقع ان المحدثين يستعملون المرسل ايضا بهذا التعريف. يعني كثيرا ما يقول أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن حنبل والدارقطني والبخاري في حديث غير متصل مهما كان السقط في أي موضع في الإسناد، يقولون هذا مرسل، يقصدون بالإسناد هنا أي غير متصل. وكذلك لفظ منقطع الذي له معنى خاص كما سيأتي، ومع ذلك قد يطلق على أي موضع وقع منه السقط، سواء كان في أول الإسناد أو في آخر الإسناد أو في وسط الإسناد. وإن كان المنقطع يختص بما دون التابعي بأن يسقط راوي بما بعد التابعي، لكن قد يطلق أيضا بمعنى المرسل. وهذا الاستعمال موجود في صميع كلام المحدثين، موجود في كلام المحدثين. حتى إن الإمام الشافعي لما تكلم عن الاحتجاج بالمرسل سماه منقطع، مع أنه يتكلم عن المرسل. قال: والمنقطع مختلف. فانت لما قال المنقطع مختلف يبقى هو هنا بيتكلم عن منقطع ولا عن مرسل؟ عن المنقطع ولا ايه؟ ثم اخر يتكلم نحو ثلاث اربع صفحات في الرساله كلها عن المرسل، يبين فيها انواع المنقطع الذي هو المرسل. وقال في ثنايا هذا الكلام العباره التي ذكرتها قبل: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة في غفلة استوحش من مرسل كل من دون صغار التابعين. فبينما صدر الكلام بالمنقطع ذكر في أثناء الكلام المرسل، فدل على أنه يقصد بالمرسل ما يقصد به المنقطع. مفهوم هذا الكلام؟ ولذلك إيه؟ أنا قلت في نظما: وأطلق المرسل والمنقطع توسعا للسقط مهما وقع. أي سقط يسمى مرسل ويسمى منقطع بهذا الاعتبار. فهمنا يا شباب؟ تمام. في حد مش فاهم نقول تاني؟ مش حالك؟ طب أطلع شيء بالخلف. احنا مش عايزين نزعل حد. أيوة. واحتج مالك، الإمام مالك معروف ملك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة. كان النعمان، من النعمان؟ النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله، وتابعوهما يعني إيه أصحاب هذين الإمامين من أتباع المذهب به ودانه، يعني الإمام مالك والإمام أبو حنيفة كلاهما يرى المرسل حكم، لكن أي مرسل؟ هو النهاردة هو ذكر أقوال، هو قال ذو أقوال. طب هذا الذي احتج به مالك وأبو حنيفة من أي أنواع المرسل الذي سبق تعريفها؟ هل التعريف الأول أم الثاني أم الثالث؟ الظاهر أنه يقصد الأول، لأنه قال إيه والأول الأكثر في استعمال، يعني ما أرسله التابعي عن رسول الله الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمه الله يحتجان إيه به. طيب هل يحتجان به مطلقا أم يكون سيأتي بينها إن شاء الله. ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنه نقل، ومسلم صدر الكتاب الصلاة. هنا بقى إيه؟ العلماء قال ما نسب إلى الإمام مالك والإمام أبي حنيفة من الاحتجاج بالمرسل ليس كل مرسل، وإنما يحتجان بالمرسل الذي أرسله تابعي لا يعرف بالأخذ عن الضعفاء، لا يعرف بالأخذ عن الضعفاء، يعني شيوخه ثقات. أما من كان من التابعين تارة يروي عن الثقات وتارة يروي عن الضعفاء فهذا عند جميع العلماء غير محتج، وهذا نص عليه غير واحد من أصحاب الإمام مالك وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وذكر ذلك الحافظ بن حجر في نزهة النظر وكذلك في نكته على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. يبقى هنا عندما نقول الإمام مالك يحتج بالمرسل، لا تتصور أن كل مرسل يليه يحتج به إيه؟ مالك. وعندما يقال أن الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل، لا تتصور أن كل مرسل يحتج به الإمام أبو حنيفة وكذلك أحمد بن حنبل وكذلك الشافعي. يعني بعض العلماء يقول أن الإمام أحمد يحتج بالمرسل، هو احيانا يرد المرسل كما فعل في حديث ابي علي الرياحي. عارفين حديث ابي علي الرياحي؟ حديث الرياح، ها حديث الرياح. لا مش ده، ده الشافعي يأكد فيه كده. حديث ابي علي الرياحي، ابو علي الرياحي التابع ومن كبار التابعين، تابع وايه من كبار التابعين، يبقى مرسله قوي ولا مش قوي؟ لكنه كان يروي عن الثقات وعن الضعفاء، لا يقتصر على الثقات. ثم روى مرسلا يخالف النصوص فيه نكارة، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وخلفه الصحابة، فدخل أعرابي ليصلي فوقع في حفرة في المسجد فضحك المصلون فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة كلهم اللي ضحك البحث يعيد الوضوء والصلاة. طب الضحك يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة؟ يا صلاة يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة، لكن الوضوء بحاجة. فهذا حديث مخالف للأصول، مخالف للأصول، وهو مرسل وأرسله أبو العلاء الرياحي. نعم هو من كبار التابعين لكن يأخذ عن الثقات وعن غير الثقات، فلهذا العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث، الشافعي لم يأخذ به والإمام أحمد لم يأخذ به. حتى لما سئل عن الإمام الشافعي قال أحاديث أبو العلاء الرياحي رياح، كلها رياح يعني لا تساوي شيئا. مفهوم هذا الكلام؟ حتى كان في مناظرة بين الإمام الشافعي وبين اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة، فالإمام الشافعي في مجلس المناظرة قال له أسألك، لو أن إنسانا قذف محصنة في الصلاة، لو أن إنسانا قذف محصنة في الصلاة فما حال وضوئه؟ قال صلاته باطلة ووضوءه بحاله، فقال سبحان الله تبطل الوضوء بالضحك ولا تبطله بالقذف بقذف المحصنة. فقام الرجل أخذ حذاءه وقام بعد أن قام عليه إنما شفاه يعني حتى الحديث مخالف للأصول. قد يكون يعني من حسن الظن بالعلماء الأحناف أنهم اعتقدوا صحة الحديث فقدموه على القياس بعد أن اعتقد. فده دليل على أنهم كانوا يتمسكون بالحديث ويتبينون بالحديث، لكن أهل الحديث المختصون بالحديث عرفوا أن الحديث لا يضر. ورده جماهير النقاد يعني جمهور أهل العلم رد المرسل أي لم يحتج به، يعني لم يحتج به استقلال، وإنما ممكن يستشهدوا به لكن لا يبنون عليه حكما منفردا. ماشي. ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط بالإسناد، ما هو الراوي الذي سقط في الإسناد هل نحن نعرفه؟ إذن هو مجهول، هل المجهول يحتج به؟ إذن المرسل علة عدم الاحتجاج به الجهالة. طيب ما دخل الصحابة هنا؟ الصحابة كلهم عدود إذا سأل القارئ الكبير إذا هو خلي بالك بس. لا أنت حبيب قلبي عادت إيه؟ تضمه في البساء. التابعي الكبير هل كل ما يرويه عن رسول الله أخذه عن صحابي؟ هل كله عن صحابي؟ يمكن أن يكون أخذ عن صحابي عن رسول الله، ويمكن أن يكون أخذ عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله، صح ولا لا؟ ولو تيقن أن التابعي لا يسقط بينه وبين رسول الله إلا صحابي لما اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل، لأن الصحابة كلهم عدود. إنما اختلفوا لماذا؟ احتمال أن يكون التابعي أخذه عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله ثم أنقر التابعية والصحابة، والتابعون فيهم اتقاد وفيهم غير اتقاد. يا مولانا المسائل دي دقيقة جدا، من أدق مسائل العلم وضبطها مهم جدا عشان تفهم كلام أهل العلم في المسائل الأساسية التي سنبني عليها. قال وصاحب التمهيد، من صاحب التمهيد؟ الإمام ابن عبد البر المالكي عنه نقل، يعني في مقدمة كتاب التمهيد نقل ابن عبد البر ماذا؟ أن جمهور أهل العلم لا يحتجون بالمرسل. ومسلم صدر الكتاب الصحيح، هذا يعني من مسلم في صدر كتابه في مقدمة كتابه الصحيح ذكر عن بعض الناس كلاما وأقره ولم يعترض عليه، هو أنه قال المرسل في أصل مذهبنا ومذهب عامة أهل العلم لا يحتج به. هنا بقى هنتكلم بقى إيه عن بعد أن عرفت أن المرسل بانفراده لا يحتج به، لكن قد ينضم إليه أشياء فتقوي فيرتقي إلى مصاف الحج. قال إيه؟ لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه، من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصل التفصيل دوت الذي ذكره في هذين البيتين والذي سيأتي أيضا ابن الصلاح الشيخ يعني ابن الصلاح لم يذكره في مبحث المرسل، وإنما ذكره العراقي استدراكا عليه. إذن هذه من زيادات إيه؟ الإمام العراق. لكن هذا الكلام اصلا ماخوذ من كلام الشافعي رحمه الله في مقدمه كتاب في كتاب الرساله كما اشرنا سابقا انه تكلم عن المرسل وعن شرائع الاحتجاج به في نحو اربع صفحات او خمس صفحات من كتاب الرساله، كتاب من اجل الكتب، وهذا الموضع في هذا الكتاب من اجل المواضع. معايا؟ بيقول بقى لكن اذا صح لنا مخرج، ايه مخرجه؟ احنا قلنا ان احنا لا نستطيع ان نحتج بالمرسل للجهل بالحال الساقط، صح؟ لكن لو عرفنا هذا الساقط او عرفنا حاله حينئذ لا يضرنا عدم العلم به. يعني لو عرفنا ان الساقط في الاسناد سعيد بن المسيب او انه صحابي، اذا عرفنا ان الساقط ثقه جميل، فهنا المرسل لا يتظاهر. طب إذا لم نعرف عينه وإنما عرفنا نوسك، وذلك قالوا إيه؟ المرسل الذي يحتج به ذاك الذي أرسله تابعين لا يروي إلا عن الثقات. فإذا كان لا يروي إلا عن الثقات فنحن يغلب على ظننا أن الثاقب في الإسناد ثق، أن الثاقب في الإسناد إيه؟ فعرفنا حاله وإن لم نعرف عينه. ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه ونسب منا له. أهم حاجة الراوي، الراوي عايزين نعرفه ليه؟ عشان نعرف هو من الثقات أم من الضعف. إذا الأصل هو معرفة حاله ومعرفة شخصه، إنما لنعرف من خلال ذلك معرفة إيه؟ حاله. فاهمين يا شباب؟ فبيقول إيه؟ لكن إذا صح لنا مخرج، يعني إذا عرفنا الساقط من السابق والحديث من أين خرج؟ من الذي رواه؟ هذا الذي سقط من الإسلام. إذا عرفنا أو عرفنا حالة، عرفناه عينا وكان ثقة، أو عرفنا حالة إزاي؟ كيف نعرف ذلك؟ قال لك بمسند أو مرسل يخرجه من يروى عن رجال الأول. إيه الكلام ده؟ قال لك في سبيلان، طريقان نعرف منه أو بهما إيه؟ الراوي الذي سقط من المرسل أو حاله، وهو أن يجيء للحديث رواية أخرى بسند صحيح، بسند صحيح. خلي بالك عندنا مرسل، المرسل يحتمل أن يكون مأخوذا عن الثقات أو عن غير الثقات، لهذا توقفنا عن الاحتجاج به. لكن جاء لهذا المرسل رواية أخرى صحيحة، إسناد صحيح قد يكون بالبخاري ومسلم. فهنا لما نجد هذه الرواية المسندة إلى رسول الله بإسناد صحيح، ألا يغلب على ظننا ذلك أن هذا المرسل مأخوذ عن الثقات؟ مأخوذ عن الثقات بدليل أنه إيه؟ عندنا له إسناد آخر صحيح لذلك. فهذا إذا جاء للمرسل دل على أن مخرج المرسل عن الثقات وليس عن الضعفاء. جميل هذا الكلام؟ أو مرسل، يعني يجيء مرسل آخر. يبقى عندنا في الباب إيه؟ مرسلان، المرسل الأول ومرسل إيه؟ آخر. طب إيه هيفيدنا المرسل الآخر؟ ما في نفس المشكلة الموجودة في المرسل الأول، صح ولا لا؟ قال لك هذا المرسل الثاني لكي ينتفع به المرسل الاول لابد ان يتحقق شرط اساسي، وهو ايه؟ ان يكون التابعي الذي ارسل المرسل الاول غير التابعي الذي ارسل المرسل الثاني، وان يكون التابعي الذي ارسل الاول شيوخه غير شيوخ التابعي الذي ارسل الثاني. طب ليه؟ ليغلب على ظننا ان الحديث له اكثر من ايه؟ من جهه، اكثر من مخرج، وليس له مخرج واحد. لو ان كل من الرجلين، لو ان كل من الرجلين اشترك في الاخذ عن شيخ معين، الا يمكن ان يكون هذا الشيخ المعين هو الذي سقط في المرسلين؟ يبقى رجع المرسلين الى مرسل واحد لا تعدد ايه فيه. لكن هذا التابعي شيوخه مصريون مثلا، وهذا التابعي شيوخه حجازيون، فشيوخ هذا غير شيوخ هذا، فيغلب على ظننا ان الحديث ايه؟ له اكثر من مخرج. والتعدد يدل على الايه؟ على الصدق. لان النهارده لو واحد، لو المخرج واحد ممكن يكون غلط، لكن اثنين صعب ان يغلط، ثلاثه صعب، اصعب، اربعه اصعب، كلما تعددت مخارج الحديث وروايات كلما دل ذلك على ايه؟ صدق. فاهمين هذا الكلام؟ زي النهارده مثلا، انت النهارده فتحت التلفزيون قناه جابت خبر، شكيت انت في الخبر ده، رحت جايب قناه ثانيه لقيتها بتجيب نفس الخبر، قناه ثالثه، قناه رابعه، قناه خمسه، كل القنوات بتجيب نفس الخبر، يبقى تطمئن لصدق الخبر ولا لا؟ لا سيما ان كانت القنوات ديت لا ياخذ بعضها عن بعض، وانما هي قنوات مستقله. مفهوم هذا الكلام؟ مش قناة مستقلة، لا، قنوات مستقلة. قنوات تجاريين، هذول تجاريين. طيب ألف نقبل حينئذ نقبل إيه؟ ها؟ حينئذ نقبل هذا المرسل لكونه انضم إليه إما مرسل صحيح وإما مرسل أرسله من أخذ العلم عن غير رجال صاحب المرسل الأول. جميل؟ قلت الشيخ لم يفصل، الشيخ لم يفصل هذا التفصيل اللي هو من الشيخ ابن الصلاح. والشافعي، الشافعي قال الكلام ده وزاد متى؟ والشافعي بالكبار، والشافعي بالكبار خيره، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنص لفظي. يعني الشافعي لما قوى المرسل لم يقوي أي مرسل، المرسل الذي يتقوى بالمسند أو بالمرسل الآخر الذي أرسله غير تابعي لم يأخذ عن الشيخ الأول ليس أي مرسل، لابد أن يتحقق في المرسل نفسه وصفات. أول حاجة أن يكون تابعينه من كبار التابعين لا من صغار التابعين. إذا الشافعي ذكر الكبار في سياق الاحتجاج ولا في سياق التسمية؟ أهو جميل؟ آه. والشافعي بالكبار قيد، يعني قيد أن يكون التابعي الذي يحتج بمرسله إذا تقوى بغيره أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين وليس من صغاره. ومن روى عن الثقات جرد الإيواء، يكون هذا التابعي كبير لا يعرف بالرواية عن غير الثقات. أما إن كان يعرف بالرواية تارة عن الثقات وتارة عن غير الثقات فهذا لا يحتاج بمرسل. ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ، يعني أن يكون هذا التابعي أفضل ثقة، أن يكون إيه؟ ويستدل على ثقته بأنه إذا روى ما رواه غيره يوافقهم ولا يخالفهم، لأن من دلائل حفظ الراوي وثقته أنه قليل المخالفة للثقات، فكلما كان الراوي موافقا للثقات كلما دل على كونه ثقة كما أنه ثقات. جزاك الله خيرا، ما شاء الله خير النهارده واسع يعني. الله الله الله، نعم بشلاوي. فإن يقال طب واحد يقول لك الشافعي قال، خلي بالك الكلام ده أنا ألفت كتاب اسمه النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء، ده مطبوع من 15 سنة في مصر، هتلاقوه على الوقفين كتاب يعني في نحو 300 صفحة كده، كتاب قعد فيه 7 سنين أقل فيه 300 صفحة أو أقل، قعد أقل فيه 7 سنين. ليه؟ لا لأن حديث أسماء في الوجه والكفين مشكلته الإرسال، والإرسال متشعب، مسائله متشعبة، فاحتجت أن أحرر المسائل الكثيرة متعلقة بالإرسال في هذا الكتاب عشان إيه أوصل إلى إنه حل ضعيف. جميل هذا الكلام؟ الشاهد من الكلام إيه؟ عايزك تفهم الكلام ده رايح فين جاي منين عشان ده مهم جدا. قال لك فإن يقال فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتبر. ده بعض الأحناف بيرد على الإمام الشافعي بيقول يا إمام أنت قلت إن المرسل يتقوى بالمسند الصحيح مش كده؟ إحنا ما قلناش أنت اللي قلت. قال لهم أنا بقول كده فعلا. طيب يا إمام طب ما عندنا مسند الصحيح فما الحاجة إلى المرسل؟ فلنحتج بالمسند الصحيح الذي هو صحيح لذاته، قلت كده ولا إيه؟ فما الحاجة إلى المرسل؟ ها؟ تهمين الفكرة؟ اعترض عليه بهذا. فرد عليه العلماء طبعا مش الشافعي لأن هو الكلام ده قيل بعد الشافعي، إنما رد عليه السادة الشافعي رحمهم الله زي الإمام العلائي زي الإمام البيهقي زي الإمام النووي الخطيب البغدادي كده، فاهم؟ قالوا إيه؟ هما ما قالوش الكلام ده على فكرة، الكلام دوت قاله العلائي فقط. الكلام اللي جاي ده قاله العلائي وهو العراقي يقول. جميل؟ لكن هناك جواب أقوى ثاني سنذكره إن شاء الله. قال إيه؟ فقل دليلان به يعتبر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أيوه الحديث الصحيح حج بمفرده، لكن لما ينضم إليه المرسل من دوت يدل على قوة فوق قوة، مش كده ولا إيه؟ نعم الصحيح هو حجة في حد ذاته، فإذا انضم إليه المرسل فبطبيعة الحال يزداد قوة، مش كده ولا إيه؟ حتى الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب في تقريب كتاب الاصطلاح اللي هو شرحه السيوطي في تدريب الروم، وكذلك في مقدمة كتاب المجموع قال الكلام ده. قال إيه؟ فيكون في مسألة حديثان، فيكون في مسألة حديثان حتى لو عارضهما صحيح من وجه آخر ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه. لو فرضنا إن عندنا هذا المرسل الذي انضم إليه مسند صحيح، جاء حديث صحيح عارض هذين الحديثين المرسل والمسند ولم يمكن الجمع، فنقدم أيهما؟ نقدم المسند الذي وافقه مرسل أم المسند الذي لم يوافقه شيء؟ إذن هذا ينفع في الترجيح، هذا ينفع في الإيه؟ في المنور. أنا حاسس أنا مش فاهمين. الحمد لله واضح. في إيه قول آخر؟ وده كلام الإمام النووي رحمه الله جميل أوي، قال وهو مأخوذ من كلام الإيه؟ الشافعي في الرسالة، وأشار إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر، وهو إيه؟ أن المرسل، هذا المرسل، خلي بالك بس، هذا المرسل الذي بين أيدينا ليس إرساله نصا في ضعفه، فهو يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون ضعيفا، لأنه إذا كان مخرج عن الثقات يكون إيه؟ صحيحا. فلما انضم إليه المسند الصحيح ترجح لدينا أنه مأخوذ عن الثقات وليس عن الضعفاء، فيكون المرسل نفسه صحيح، واستدللنا على صحة مخرجه بانضمام المسند الصحيح إليه، فيكون في مسألة حديثان صحيحان، الصحيح الأول المسند الذي انضم إلى المرسل، الصحيح الثاني المرسل بعد أن عرفنا صحة مخرجه. فهم هذا الكلام؟ قلت ايه في النظر؟ قلت ايه؟ فإن يقل فالمسند المعول، فإن يقل فالمسند المعول، فقل به يصح هذا المرسل، يعني هذا المرسل بعد أن انضم إليه المسند الصحيح دل على أن المرسل نفسه ايه؟ صحيح. حتى إذا جاء وعارضهما فرد من الصحيح قدمناهما، فرد من الصحيح إيه؟ قدمناهما. بعض العلماء، وده كلام الإمام فخر الدين الرازي وانتصر له الحافظ بن حجر العسقلاني، قال إيه؟ قال إيه؟ مع إن الحافظ بن حجر في النزهة خالفه، لكن قال هذا كلام في النكت على كتاب الصراحة. قال من منع أن يكون المسند ضعيفا فيكون مسند ضعيف انضم إليه مرسل فتقوى بالمجموع، ها؟ فيكون من باب الحسن لغيره. هذا وارد، لكن هل هذا هو مراد الشافعي؟ هل الشافعي أراد هذا؟ لا، ليس الشافعي قال أن يسنده الحفاظ المأمونون، ما قال أي مسند، إنما أن يكون إسنادا صحيحا لذاته. ولهذا الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب شرح علل الترمذي لما ذكر كلام فخر الدين الرازي قال وهذا خلاف ما نص كلام الشافعي وما فهمه الناس من كلامه في كتاب شرح علل الترمذي. انا كل الكلام بعزولك اهو، ما جبتش حاجه من عندي، كله كلام علماء، بس المهم ان احنا نجمعه في سياق ايه؟ منضبط. جميل هذا الكلام. ثم قال ايه؟ ورسموا منقطعا عن رجل لمسألة ثانية، وفي الأصول لنعتوه بالمرسل. فهم حاجة؟ ورسموا منقطعا عن رجل وفي الأصول لنعتوه بالمرسل. كلام جميل أوي. دي مسألة يعني تنوعت فيها أخوان أهل العلم واختلفت كثيرا. ما يأتي في الأساليب حدث لفلان عن رجل ولو يسمى ذلك الرجل، حدث لفلان عن رجل عن فلان عن فلان، حد شاف كده في الأساليب؟ يعني يقول عن رجل ولا يسمي ذلك الرجل، مفهوم؟ طيب قول القائل في الإسناد فلان عن رجل عن فلان، ده هنسميه منقطع ولا نسميه مرسل ولا نسميه متصل؟ مشكلة، ها؟ دي مشكلة. من العلماء من قال هو منقطع، لأنه عندما يقول مثلا الحسن البصري عن رجل عن أبي هريرة، هو كما لو قال عن الحسن البصري عن أبي هريرة، لأن عدم معرفة اسم الرجل كعدم